رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رزم ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الكون بمعرفة العلم وصدق الحكم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. وبعد سابرت الثالث والخمسين بعد المئة في رئيس رياض الصالحين للمتعالى، وقد انتهينا بتعاون على البر والتقوى، ونبدأ الآن بالباب الذي يليه وعنوانه باب النصيحة. مرة أخرى أؤكد وأذكر أننا لا نزيد في هذا الدرس إطلاقا عن أسئلة لا علاقة لها بموضوع الدرس. أسئلة كثيرة، أمور تتعلق بالمادة، تتعلق بالحاجة، تتعلق بأمور عامة. هذا الدرس ليس منبرا لكل صاحب حاجة، لذلك أنا أعتذر عن الإجابة والتعليق على هذه الأسئلة نهائيا. ولكل طالب حاجة أو لكل سؤال عن مسألة، الفرقة الأخرى المناسبة التي يستطيع أن يسأل فيها، إن كان يسألني أو يسأل أي إنسان آخر. بدأ المؤلف سعادته الباب ببعض من النصوص والآيات القرآنية، ثم أتبع ذلك بالأحاديث الواردة بهذا الموضوع. قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. هذه هي النصوص القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب. ونمر مرورا عابرا سريعا على المعنى المشترك الذي تدل عليه هذه النصوص التي ألمح ونبه إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأولها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الكلام سياق إعلان عن مبدأ كبير جدا وعن قانون إلهي واسع يمكن أن نعده القاعدة العريضة لكثير إن لم نقل لكل الأنظمة والقوانين والمبادئ السلوكية التي نراها في دين الله سبحانه وتعالى. نبدأ: إنما المؤمنون إخوة. وينبغي لكي نتصور المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة بل هذا القانون، ينبغي أن نعلم أن أصل الأخوة ومنطلقها الأول في حياة الإنسان إنما هي الأخوة النابعة من الأسرة الإنسانية، من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. هذه هي الدائرة الأوسع والدائرة الأولى، وقد نبه القرآن إليه وأثبته وأكده في أكثر من مكان. من ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تلاحظون أن هذا النص الذي هو افتتاحية سورة النساء يؤكد ويقرر ان الناس جميعا على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم وأعراقهم، هؤلاء الناس جميعا تكاثروا وتماثلوا من أب واحد هو آدم عليه الصلاة والسلام، الذي خلق الله عز وجل منه زوجه أو زوجته حواء عليهما الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الخليقة كلها متكاثرة عن الأب الواحد آدم، إذا فهم جميعا إخوة. وأكد الله هذا عندما قال في آخر هذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به، والأرحام. اتقوا الأرحام، أي رحم تعني هذه الآية؟ أي يعني هذا البيان الإلهي؟ يعني الرحم الذي يسير بين البشر جميعا، نظرا إلى أن الله أثبت لنا أنهم جميعا أولاد لأب واحد، إذا تدلهم شبكة رحم واحد، إذا هم جميعا إخوة على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف محلهم وعلى اختلاف لغاتهم وأوطانهم. هذا هو الأساس. والباري جل جلاله جعل الأخوة إذن أخوة فطرية، فطرية نابعة من الخلق، من كون هذه الأسرة متكاثرة من أب واحد ثم من أب. ولكن الأخوة الفطرية لا بد لها من مؤيدات، لا بد لها من وقاية تحفظها، لا بد لها من سياج يقطع عنها ما قد يهددها. الأخوة موجودة، أخوة فطرية طبيعية إنسانية، لكن ترى ما هي الضمانة أن تبقى مشاعر هذه الأخوة نابضة مهما تكاثر الناس ومهما تباعد بعضهم عن بعض ومهما قامت بينهم حواجز اللغات المختلفة والأوطان المتباعدة؟ ما هي هذه الضمانة إن لم تكن هنالك وقاية حرم حكم يحسب هذه الأخوة الطبيعية الفطرية من المهددات؟ فإنها ستصبح أثرا بعد عين، ولسوف يأتي عهدا على هذه الأسرة دون أن يعلم أي منهم أي صلة رحم بينه وبين أي من إخوانه في البشرية الإسلام. إذا لا بد من ضمانة، لا بد من حرم وقاية لحفظ هذه العلاقة الأخوية التي أقامنا الله كبشر عليه. ما هي هذه الضمانة؟ ما هو هذا الصندوق الذي يحفظ درة هذه الأخوة؟ هذه الضمانة تتمثل في العقيدة، في الإيمان بالخالق الذي هو رب هذه الأسرة، في معرفة العلاقة، معرفة الإنسان علاقة ما بينه وبين هذا الخالق عز وجل. فإذا عرفنا نحن جميعا أنفسنا عبيدا لهذا الاله وامنا بوجوده وخضعنا لسلطانه، فان هذه العقيده الجامعه لنا جميعا تصبح صندوقا يحفظ الاخوه الانسانيه التي اقام الله البصر عليها. ومن ثم فلا يتهددها اي دواء، ولا يمكن ان تذوب لاي عامل من العوامل او ان تتمزق لاي سبب من الاسباب. لكن اذا لم توجد هذه العقيده او لم يعرف هؤلاء الناس الذين تكاثروا من اجل واحد فهم جميعا اخوه فعلا، لم يعلموا عبوديتهم لله، ومن ثم لم يعرفوا ربوبية الله عز وجل عليهم، ولم يدينوا بالتالي لسلطانه وحكمه، فعندئذ لا بد لكل فئة أو جماعة من هؤلاء الناس أن تتبنى فكرة، نظرة، مذهبا في الحياة. وإذا تكاثرت المذاهب والآراء والعقائد في فهم هذه الحياة، فإن هؤلاء الناس يتمزقون وينقسمون إلى أجزاء، عدد أجزاء هذه المذاهب وهذه الأفكار. ومن ثم فإن الأخوة التي الفطرية الطبيعية التي خلق الله عز وجل هذه الخليقة على أساسها تذهب أدراج الرياح وتذوب وتتبدد ويصبح في أحسن الأحوال فهم الأخوة الإنسانية أمرا نظريا، شيء تاريخي. نقول هذه الخليقة متكاثرة من أب واحد هو آدم، هذا في أحسن الأحوال، نعم. وبناء على ذلك في الواقع الذي ينبغي أن نعلمه، أصل هؤلاء الناس إخوة، هذا ما يمكن أن يبقى لنا من معنى الأخوة الإنسانية. وهذه العلاقة أي هذه الوسيلة يا ترى هل هي من عدم الأهمية بحيث أنها لو بقيت لبقي سلطانها، أو ذهبت وذهب سلطانها الأمر سواء، أم أن وجود حقيقة الأخوة الإنسانية تفعل فعلها وتصل الناس بشبكة هذه الأخوة لها دور فعال في حياة الأسرة الإنسانية؟ كل الناس يعلمون أن هذه الأخوة الإنسانية إذا أعطيت دورها وتحركت هذه الأخوة في نطاق عملها الطبيعي هذا، فإن الأسرة الإنسانية تسعى بأيما سعادة في ظل هذه الأخوة. وإذا تمددت هذه الأسرة وتعادت بدلا من أن تتآلف تحت مظلة هذه الأخوة، فإنها تشقى شقاء لا شقاء مثله. إذن يضع هذه الأخوة الإنسانية موضع التنفيذ شيء هو أهم، لا يمكن للناس أن يتعاونوا، ولا أن تمتد أيديهم بعضهم إلى بعض لبناء هذا الكوكب الأرض بناء مفردا، إلا إذا انطلقنا من قاعدة هذه الأخوة وعرفنا أن هذه الأخوة لا بد من حسن يحفظها، من وقاية تقيها، من غذاء ينميها، عرفنا هذا وتساءلنا ما الغذاء، ما الحسن الذي يقي هذه الأقوية من التبذد والتمزق؟ تساءلنا وجاء الجواب بعد بحث وتنقيب واستقراء علمي دقيق على صعيد دراسة التاريخية وعلم الاجتماع وأي السبل المعرفية، كانت النتيجة أن الحسن الذي يقي هذه الأقوية هو حسن العقيدة، أي الإيمان بالله عز وجل. ومن ثم وضع البيان الإلهي القاعدة الثانية لهذه الإخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن خلال هذا الذي قلت نعلم الجواب عن سؤال طالما طرحه بعض الناس وربما يطرحه بعض منكم أيضا، وهو البيان الإلهي يقول: إنما المؤمنون إخوة، وإنما أداة حصر. والمعنى الإخوة إنما تسمى بين المؤمنين فقط، فهم الذين تشيع فيما بينهم وشيبة الإخوة. وكأن النص يشير أو يصرح بأن غير المؤمنين بالله مع المؤمنين لا إخوة فيما بينهم، أي الناس غير المؤمنين لكن من أديان شتى يتبعون مذاهب مختلفة أيضا لا إخوة بينهم. ألا يعتبر هذا نقدا لما ثبت في الآية الأخرى من الإخوة الإنسانية العامة الشاملة التي نصت عليها أول آية في سورة النساء؟ هذا هو الإشكال. الجواب عرفناه مما قلت الآن. الحقيقة أن الناس إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل إخوة موجودة، البار عز وجل تبعهم بتابع رحم الإخوة كما قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لكن هؤلاء الناس إذا انزلقوا إلى الحياة وعانق كل فريق منهم مذهبا، وعكف كل جماعة منهم على فلسفة على رأي في الحياة، إلى ما تنتهي هذه الأخوة؟ أي عاقل يستطيع أن يجيبني عن هذا السؤال؟ الأخوة موجودة لكننا كل منا اختار لنفسه مذهبا في الحياة، فلسفة في فهم الكون والحياة والإنسان، رأيا يتبناه وعانقه. هذه الأسرة الإنسانية تتحول إلى نزق، طبعا نزق عددها عدد الجماعات عدد الفلسفات عدد المذاهب. إذا الأخوة الإنسانية التي أسلمنا الله إليها وأكرمنا بها منذ أن خلقنا من أب واحد هو آدم عليه الصلاة والسلام، نحن مزقناها بأيدينا. ولكنك تنظر فتجد الجماعة التي ركنت ركونا عقليا فكريا علميا متحررا، ركنت إلى الإيمان بالله من حيث آمنت بعبوديتها له وخضعت لسلطان الله. انظر إلى هذه الجماعة تجد أن هذه الأخوة تنامت وترارعت، وهذه الصلة الرحمية الفطرية التي كانت أشبع بموات تحولت إلى شجرة، والشجرة أثمرت ووضعت هذه الأخوة موضع التنفيذ، وكان الأمر كذلك. إذا فالأسرة الإنسانية بيدها تستطيع أن تبقي على إخوتها الإنسانية العامة إن شاءت وبيدها تستطيع أن تمزق هذه الإخوة الإنسانية أيضا إن شاءت وبقال هذه الإخوة رهما لماذا؟ من صياعنا لسلطان الله لإيماننا بالله عز وجل ومن ثم الباري عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة أي أنا جعلت الأسرة الإنسانية كلها إخوة إخوة ولكن هذه الإخوة لم تبقى له ولم تنمى في حياتهم إلا في ظل إيمانهم بالله فالرصيد الأخير أن من أن المؤمنين هم الإخوة من دون الآخرين وإذا كنا بحاجة إلى مثال نضربه لبيان هذه الحقيقة وتجسيدها فما أيسر أن نضرب المثل لهذا للأسرة الإنسانية الصغيرة التي جعل الله الحكيم الخبير منها وسيلة إيضاح لحقائق الأسرة الإنسانية على كل سعيد الأولاد الذين يتكاثرون في بيت من أبوين أليس إخوة؟ أفي ذلك شك؟ لا شك في هذا قط لكن هذه الأخوة يعني الأخوة التي تنشد هؤلاء الأطفال جميعا تحت شعار إخوة هذه الأخوة الفكرية الطبيعية هناك شرط لاستمراريته هناك شرط لبقائها ووضعها موضع التنفيذ ما هي ولاء هؤلاء الاولاد للابوين طالما كان هنالك ولاء منهم مهما تقول لو كانوا 40 ذكر وانثى في هذه الدار طالما كان ولاؤهم للأبوين فإن هذه العلاقة هذه الأخوة تترتب وتتنامى وتفعل فعلها الإيجابي لكن أرأيت لو أن هؤلاء الأبناء هذه الذرية نسيت علاقتها للأبوين نسيت ولاءها لرب الأسرة ما الذي يحدث عندما كان هنالك ولاء منهم لرب الأسرة كان الجميع يرجعون لبان مذهب واحد ومذهب رب الأسرة وكان الجميع يفهمون الكون فهما واحدا هو فهم رب الأسرة ولذلك فقد كانوا متآلفين مجتمعين متسامحين عندما أعرضوا عن علاقتهم برب الأسرة جميعا ما الذي يحدث؟ تجد أن خمسة منهم تبنوا فلسفة في الحياة فلسفة في المادية المركزية عشرة منهم تبنوا الفلسفة الوجودية 20 منهم تبنوا فلسفة من الفلسفات المثالية إلى آخره 10 منهم تبنوا فكرة أخرى مما تعلمون من المذاهب وما أكثرها من التحزبات وما أكثرها لما تم هذا ما الذي يحصل بعد ذلك؟ الذي يحصل أن هؤلاء الأولاد هؤلاء الأطفال الذين هم في الأصل أخوة يتحولون إلى نزق متناثرة يتحولون إلى صيع متعارضة متعادية ذلك لأن صاحب كل مذهب يعارض المذهب الآخر الذي ينافسه أو يناقضه أو يعارضه وهكذا فصحيح أنهم من حيث الطبيعة أخرى لكن هذه الطبيعة نسخت سلت لأن هذه تأثير التأثير الأهم ما هو؟ للعقيدة، للفكرة، للمذهب، للرأي. وبما أنهم لن ينطلقوا من مذهب واحد، لن ينطلقوا من رأي واحد، عندما لم يعطوا ولاءهم لرب هذه الأسرة، فإن أخوتهم سلة فاعلية. وأظن أنني لا أقول كلاما خياليا، بل أتحدث عن واقع. ما أكثر البيوتات التي تضم في الظاهر أخوة، أسماء نسب كل واحد منهم إلى شخص واحد، فهم كلهم أخوة، لكنك تنظر إليه فتجد العداء عداء مستحكما فيما بينهم. لا يسلم الواحد منهم على الآخر، لا يجلس إليه في الأربع عشرين ساعة ربما خمس دقائق. كل قد سلك طريقا في الحياة، فالأخوة من حيث الانتماء موجودة لكنها سلة. لما سلة؟ لأن هنالك منبعا أهم وأقوى للأخوة، هو منبع العقيدة، المبدأ، الفكرة الواحدة. هذه العقيدة سلطانها في خلق معنى الأخوة أقوى من سلطان النسب. والباري سبحانه وتعالى أكرمنا فجعلنا إخوة، وجعلنا نتكاثر من أب واحد، وكأنه يقول له: ها أنا قد أورثتكم نواة الأخوة فحافظوا عليها. المحافظة على نواة الأخوة هذه بما تكون؟ بأن أجعل نفسي وإخواني يعيشون تحت مظلة مبدأ واحد عقيدة يعني. فإن أنا فعلت ذلك، أنا كإنسان وإخواني أيضا فعلوا ذلك، فإن هذه الأخوة تتنامى كما تم النواة في داخل الأرض، وتأتي آثارها قوة، غنى، حضارة، تماسكا، كل معاني الإنسانية الحضارية تنظر من هذه الأخوة لا شك. فالباري عز وجل إذا لم يقل يعني من خلال كلامه العظيم هذا إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنني لا أتعرف على الأخوة الإنسانية وإنما أتعرف على أخوة العقيدة، لا، ولكنه يقول إن أخوة العقيدة هي التي تحافظ على أخوتكم الإنسانية. فمن شرد عن مظلة العقيدة فقد ضحى بأخوته بنفسه بيده. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نسأل هنا عندما يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ما هو هذا الأثر السحري للإيمان حتى يحافظ على أخوة النسب التي بيننا وينميها ويعطيها فاعليتها؟ ما يفعل الإيمان حتى يكون له هذا الأثر السحري؟ الجواب: أولا، ليس كل مبدأ إيماني أصلا كان أو حقا يخلق هذه النتيجة. المبدأ الذي يتفق معه العقل ويتجاوب معه المنطق، وليس في الكون كله مبدأ يتجاوب معه العقل ويتفق معه المنطق إلا مبدأ واحد لا ثاني له، هو مبدأ عبودية الإنسان لله الواحد الديان. لا يمكن عقمت في العقول ان تكتشف وان تلد مبدا عقلانيا سليما منطقيا غير هذا المبدا قديما وحديثا. اذا حديثنا عن الايمان لا بان تقرا، وانما حديثنا عن الايمان بالمبدا الذي يتجاوب مع العقل الانسان. اما المبادئ الاخرى فهي اقل من ان ترعى هذه الاخوه او تغذيها. انت من ماذا اذا تركنا ساقه العقل وبحثنا عن مبادئ اخرى لا يؤيدها العقل؟ اذا ماذا يؤيدها؟ يؤيدها ربما العصبيين، يؤيدها ربما المصالح، يؤيدها ربما انتماءاتنا الى اجدادنا واثرنا القديم حتى لا نغير ونبدل التقاليد يعني. تبررها ربما هذه المبادئ شهوات اهواء تتفق مع الرغائب الغريبيه. هذه المبادئ التي تتجاوب اما مع الشهوات او العصبيات او البيئه او التقاليد او نحو ذلك تفرق ولا تجمع، وتبدد ولا تحسن. ذلك لان الاهواء متشعبه والعصبيات متنوعه والتقاليد متلونه. فاذا فتحنا باب المبادئ اللا عقليه واللا منطقيه تجاوبا مع عصبيه مع تقليد مع انتماء الى قبيله اخرى جماعه بيئه مع شهوه او غريزه، فلسوف نجد انفسنا امام عشرات المبادئ. تتعدد المبادئ بمقدار تعدد العصبيات، البيئات، الاهواء، الشهوات. هل تصب هذه كلها في قناه واحده؟ انا عندما انطلقت وتحررت من العقل انا اتجاوب مع مبدا ينمي غريزتي مثل غريزه شهوانيه وجوديه مثلا. انا اتفق مع الوجوديه، الوجوديه تغذي حريتي وتقول لي لن تكون انسانا كاملا الا اذا جعلت من حريتك العمود الفقري لوجودك، ولن تكون الحريه عمودا فقريا لوجودك الا اذا غذيت الحريه بكل ما تشتهي وتريد. هذا هو النظر الذي اسعى اليه، لانني ممن يحبون ان ينمو غرائزهم وشهواتهم. غيري عنده عقد، عنده ردود فعل ضد كثير من الناس، ضد الاغنياء اللي في العالم. ولذلك ينطلق هو من حقده على الخليقه فينادي بلالا من الاشتراكيه المتطرفه في سبيل ان يشفي ذليله بكفاءات من الله. وذات يوم مر انما انطلق من مبدئه الذي اعتنقه من هذا الحقد، من هذا الحقد الجسيم. لا يكون كل يهودي غضب فتاة من اسرة، فتاة اسمه يهودي من اسرة افراطية ذلية اعلى منه شأنا، ورفضت الاسرة ان تتجاوب معه، ورفضت وجرح هذا الرجل شعوره وكرامته وصاد قلبه بالحقد، وانطلق الحقد يقدح زناده في فكره. فكان هذا المبدا الذي قام به نتيجه عده عوامل، هذا واحد منها. شخص اخر يتبنى مبدا اخر بناء على ما كان عليه آبائه وأجداده السابقون. يقول أنا مالك، أنا لا أريد أن أخرج عن عادة قبيلتي جماعتي هكذا كان. والإنسان يرفع رأسه عاليا بأجداده، نعم، بالطلب من قومه، وهكذا عشرات المذاهب. إذا تركنا العقل وفتحنا أمامنا أبواب أفكار ودوافع أخرى إلى مبادئ أخرى، هذه المبادئ مفرقة أم جامعة؟ مفرقة. لوحدة أم مفتتة؟ مفتتة. تبعث على التعالي، تبعث على الحسام. لكن إذا كل تعالي نترك هذا كله، ونحكم أقدة ميزان في حياة الإنسان. ما هو أقدة ميزان؟ الملك. تعالوا نحكم أقدة ميزان بشفاء وبإخلاص وبدون أي خلفية. العقل يعطينا مبدأ واحدا أم عشرات المبادئ؟ مبدأ العقل عند القرار. عندما أسأل العقل وأقول ما المبدأ الذي ينبغي أن أتبعه في فهم الكون والإنسان والحياة؟ يأتي العقل ويأتي سائر البشر والعقلاء مبدأ واحدا. فإذا انصاع الجميع لهذا المبدأ العقلاني توحدوا أن تفرقوا؟ توحدوا واجتمع سمعهم. فكان هذا المبدأ غذاء لهذه الوحدة الفكرية الإنسانية العامة. هذا المعنى ما يظنه يخدع لأي مكان ولا يخدع لأي جدل أبدا. ومن أجل هذا ونظرا إلى هذا المعنى الواضح، النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقد استقبلته المدينة مؤمنة آمنة مؤمنة، ماذا كان عمل رسول الله؟ إنشاء أول دولة الإسلام. انتهى عهد الخصام والنقاش والقيام المحسن الذي لم يجد 13 عاما، وجاء دور بناء الدولة. أي دولة إسلامية صغيرة مساحتها المدينة المنورة. ما هي الدعائم التي أقامها رسول الله لهذه الدولة؟ 3 دعائم هي على الترتيب: المسجد، ثانيا الأخوة، ثالثا الوثيقة عن الدستور. يا بالتأكيد بني المسجد أولا أول العمل قام به، ثم إنه عقد بين الناس المؤمنين رباط الإخوة. قيل ركبتان لعقد رباط الإخوة بين كل الناس. لكن كيف تجمع كل الناس في ظل رابطة إخوة والمبادئ قد فرقتهم؟ كل هذا لكل من يقول لماذا إخوة إسلامية لا إخوة إنسانية؟ إخوة إنسانية. عندما تنظر فتجد أن هؤلاء الناس قد فرقتهم المذاهب في طرائق قيددة، كيف تلوديهم أن يسموا وطرائقهم قد فرقتهم؟ لابد أن تدع المحور أولا الجاذب، ثم تدعوهم بعد ذلك. الدائرة لا تتم دقيقة إلا إذا وضعت المحور قبل كل شيء. هذه الأداة التي تسمى الذكار، التي تستعين بها لرسم دائرة. أول عمل ما هو؟ أن تأخذ الجمع الأول لهذا الذكار وتثبته ولا تحركه، لتجعل منه محورا. على ظل هذا المحور تدير الضلع الآخر، ولولا المحور الثابت لما استدارت الدائرة إطلاقا. ما هو المحور؟ المبدأ. المبدأ إذا لم يكن هنالك مبدأ اجمع اجمع لا لا لا يمكن ان تجمع احدا بشكل من الاشكال. لا اذا كان المبدا هل يمكن ان يكون المبدا باطل محورا؟ لم يجتمع الناس مبادئ باطله كثيره لكن المبدا الحق لا. فاذا تمسكت بالحق وهو واحد اذا هو محور. لكن اذا تركت الحق انت امام مئات المبادئ الباطله. ان دعوتني الى واحد انا ادعوك الى الاخر. وان دعوت زاد من الناس الى مبدا يدعوك امر الناس من الناس الى مبدا اخر. وما في واحد مبدا اسمى من مبدا لان كلهم باطل وكلهم على مستوى واحد. اذا جلس النبي عليه الصلاه والسلام ماذا صنع؟ وضع المحور اولا وهو الايمان بالله. لما استقر هذا الايمان في المدينه المنوره جاء دور ايجاد الدائره حول المحور. والدائره هي هذه الاسم. بدا بالمسجد اولا ثم سمى بهذه الاخوه فرسخ دعائمها على اساس من هذه العقيده ثانيا ثم ختم هذه الاسس بالدستور. اي ان الدستور عمله تنفيذي وليس عمله ابداعيا ابدا. الدستور كالقانون يرعى ما هو موجود ولا يوجد ما هو معدوم بشكل من الاشكال. على هذا الاساس نجح الدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها اوجدت وحدته واوجدت تضامنا. ومن خلال الوحدة والتضامن نبعت القوة. ومن خلال الوحدة والتضامن نبع المال نبع الغنى. ومن خلال الوحدة والتضامن دخلت الرهبة من هؤلاء المتحدين في قلوب أعدائهم. هذا المعنى هل يمكنه أحد إطلاقا؟ ونحن إذا تأملنا سنجد أن بناء المسجد خادم للأخوة. فالحقيقة المسجد والأخوة هما بعام واحد. لكن المسجد هو عبارة عن بلتقة لإثبات حرارة الأخوة الإسلامية بين الناس. يلا المسجد الأخوة يمكن ان تبقى شبحا لا يحب مهما كنا ايمان. بالمسجد يتهيأ له تماما كهذه البوتقة التي عن طريقها تحمي الحديد وتنفي منه خبثه وتلينه للمهمة التي تريد ان تشبه فيه. المسجد هو هذه المسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني ما الأهمية للعبادة كل هذه الأهمية؟ إذا العبادة هي تلب الشارع الصلاة الصحيحة تلب بيت الصلاة الصحيحة. إذا ما هي هذه الأهمية القصوى للمسجد؟ الأهمية القصوى أن المسجد يسخط التباريس التي تكون بين جماعات المسلمين وفئاتهم وطبقاتهم. تدير الحواجز الطبقية التي تفرقهم بعدهم عن بعض. تدير الشحناء البغضاء الحواجز الفكرية والقلبية التي تكون فيما بينهم. والتي من شأنها أن تكون أشبه ما يكون بكنخة المجتمع يرتبها بين الناس بعضهم مع بعض. المسجد يجيب هذا الكمبر يجيب هذه التباريس ويعزم القلوب بعضها مع بعض. هل هذا كلام ادب انسائي؟ ابدا. نضرب امثله. لنفرض ان هنالك مسجدا في حي من احياء هذه البلده. ولنفرض ان اهل هذا الحي يغسلن مسجدهم ويحيونه في اوقات الصلوات الخمس. واهل هذا الحي مختلفون في الطبقه. فيهم العمال فيهم من هنا ادنى من العمال فيهم الموظفون وفيهم إجار زي الركب عالي، وفيهم أشخاص موجودين في السلطة، كلهم يأتون إلى المسجد. انظر إلى كل هؤلاء الناس بعدهم ببعض كيف تكون. هذه ركب الكفار. لو أنك أخرجت المسجد مما بينه، ولو كان أهل هذا الحي إنما يرون بعضهم بعضا في الشوارع فقط، فإن كل فئة إنما تلتفت إلى من كان في صدقته. ثلاثه الباب الكبير يقف مع عامل بسيط بسيط بسيط يكلمه كانه اخوي او كذا، لا تجد مسؤول كبير جدا وقد يقف اخوه ويجاز مع انسان بهذا الشكل مستوى ادنى من الاسلام. ذلك لان المجتمع من شانه ان يرتب الطبقيه، وهذا الشيء طبيعي الناس مختلفين في الدرجات والوظائف والاعمال، لكن لما كان مسجدها عامرا به دائما كانوا يدخلون الى هذا المسجد. انظروا الى ما آل حاله، دخل هذا الباب الكبير، خلع حذاءه، وضع حذاءه بين الاحذيه، دخل وجد ان صفوفه انتهت في منتصف المسجد، وقف يصلي، سجد واذا براس مصادفه بين قدم انسان عامر بسيط جدا جدا من الناس. هل يستطيع ان يغير؟ هل يستطيع ان يبدر؟ سلم من صلاته انتفت وجد نوح انسان فلاح من عام وفلاح بسيط جدا جدا، لو راه بسرعه يلتفت اليه الى جنبه الى جنبه الاخر رجل ايضا لهذه الشكل. وهكذا اول مره يمكن ان يسمع لان المجتمع يده الطبقية المحافظة على كل فئة على كل رتبة. المرة الثانية الثالثة ماذا يقول عندما يقول بين الليلة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يقول كلاما معناه يا رب كلنا عبيدك لا قيمة لنا إلا بمقدار مرضاتك عنا. المسجد ماذا يصنع دائما؟ ينسخ ما فعله المجتمع في خارج المسجد، يطهر القلب من الأدران الذي تلفخت في خارج المسجد فيه. وهذا لو استمر الأمر بهذا الشكل فإن هؤلاء الناس المختلفين في الدرجات يتعارفون في المسجد، يتعارفون إلا أنهم بعد التعارف في مظلة هذا المسجد يشيع بينهم التآلف. فتجد كل واحد من يسأل عن الآخر، يسأله عن حاله عن وضعه عن انتباهه، يسوع بينهم التآمس. وإذا رأيت هؤلاء الناس بعد ذلك في الشارع فلا يمكن لشخص مهما ارتفع شأنه إذا وجد هذا العامل البسيط قد مر به يقوم عنه يكرمه يعظمه، لأن المسجد أوجد بينهما المسجد حطم هذه التضاريس التي بينهما. وإذا افتقد إنسان من العمال من البسيطين عدة مرات في المسجد يسأل عنه، يقال إنه مريض، يذهب إلى داره، يعوده، يزوره، قام بعملية، يذهب إلى مستشفى ليراه ويطمئن عليه. كل هذا من الذي صنعه؟ المسجد. ويفكر أن المسجد غير مسجد. هل تتحقق هذه المواد؟ هل تتحطم هذه الصدور بين فئات الناس عن طريق محاضرات في مراكز ثقافيه؟ هل تتحطم هذه الصدور عن طريق مقالات في الجرائد؟ هل تتحطم هذه الصدور عن طريق خلطه ومؤلفات الى اخره؟ ابدا ابدا لا يمكن. لكن ما الذي طهر هذه القلوب كلها فجعلها تنبض الحب؟ ما الذي جعلها اهل هذا الحي نظرا لقول رسول الله في الحديث الصحيح؟ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، من؟ المسلم. نعم. وهذا واقع تماما تماما. لا يمكن ان ترى انسانا عاليا المرتبة في المجتمع يكرم انسانا ضئيل المرتبة في المجتمع الا والمسجد هو الذي ألف بينهما. ولذلك فان النبي عندما بدا المسجد وضع القاعده الاساسيه للاخوه، وعندما حقق معها الاخوه عن طريق الايمان وضع الحجر الاساسيه للقصده التنفيذيه. والقصده التنفيذيه هي عباره عن وثيقه، عباره عن دستور وقانون. وسنتكلم ان شاء الله عن مزيد من هذا الموضوع في درس قادم ان احيانا الله تعالى والحمد لله.